طيب، مالك رحمه الله ابتدى هذه الرسالة بالبسملة، وذكرنا في البسملة أنها جملة، جملة تامة ولا ناقصة؟ اسمية، اسمية أو فعلية. طيب، المؤلف رحمه الله ابتدأ بالبسملة ثم حمد الله عز وجل، قال ابدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله، ثم قال وذي من أقسام الحديث عدة. الحديث ما هو الحديث؟ أين؟ ما هو الحديث؟ أين؟ كل ما، لا كل ما ما أضيفه أو تقرير. طيب، مؤلف رحمه الله يقول وكل واحد أتى وحده، إيش معنى هذا محمد؟ كل نوع أتى وتعريفه، فقوله وحده أي تعريفه وبيانه. مؤلف رحمه الله ابتدأ ذكر الأنواع بالصحيح، أليس كذلك؟ قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد. وذكرنا في سبب البداء بالصحيح، لماذا بدأ المؤلف رحمه الله في أقسام الحديث بذكر الحديث الصحيح؟ الأخ، نعم يا اللي فخر، كيف؟ يعني إذا الحديث الصحيح هو الحديث الحسن وهو الحديث الموضوع وهو الحديث. أساس، كيف كان أساسا؟ صح، هو أساس وأصل، لكن كيف كان كذلك؟ نعم، يعني أن كل اختلال في شيء من هذا التعريف ينقله إلى نوع من أنواع الحديث الأخرى التي سيأتي بيانها. طيب، أيضا في وجه آخر للبداء بالصحيح حسام، الصحيح هو المقصود من علم المصطلح. نعم، أن التوصل إلى الحديث الصحيح هو المقصود، إذن المقصود من هذا العمل كله تمييز الصحيح من غيره، فبدأ باللب والغاية والمقصد، لأنه هو أصل العلم وهو الذي من أجله يدرس هذا العلم. يقول رحمه الله في بيان الحديث الصحيح، قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا تعريف الحديث الصحيح، ذكره المؤلف رحمه الله في بيتين. فقال في تعريف الحديث الصحيح وهو ما اتصل، الحديث الصحيح ما اتصل إسناده، فنحتاج إلى أن نعرف ما هو الإسناد ونعرف ما هو الاتصال. أما الإسناد فهو رجال الحديث، أو هو سلسلة الرواة الذين تصل من خلالهم إلى نص الحديث الذي هو المتن. إذن الإسناد يطلق ويراد به رجال الحديث، ويمكن أن يقال الإسناد هو سلسلة الرواة الذين من خلالهم تصل إلى المتن، أي من طريقهم تصل إلى متن الحديث. وأما قوله ما اتصل، أي أن لا يكون بين هذه السلسلة انقطاع، بل تكون متصلة، فكل من يحدث ينقل عمن سمع منه، فيرويه كل واحد من الرواة عن شيخه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله وهو ما اتصل إسناده. إذن أول شروط الحديث الصحيح اتصال الإسناد، فيخرج بهذا الشرط أنواع من الحديث ستأتينا، كالمنقطع والمرسل والمعضل، وسيأتي بيان كل هذه سيأتي بيان كل هذه الأنواع فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. ثم ذكر ثاني أوصاف الحديث الصحيح أو شروط الحديث الصحيح أو أركان الحديث الصحيح، فقال: ولم يشذ، أي ولم يكن فيه شذوذ. والشذوذ هو أن يعتري السند، أن يعتري المتن ما يخالف به الراوي من هو أوثق منه وأكبر، أو من هم أكثر منه عددا. ويشترط في هذا أن يكون الراوي لا تحتمل منه هذه المخالفة، وهذا قيد مهم. إذن الشذوذ هو أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو من هم أكثر منه عددا. وفي الحالة الثانية يشترط أن يكون الراوي ممن لا تحتمل مخالفته، أن يكون الراوي ممن لا تحتمل مخالفته، لأن من الرواة من إذا انفرد قبل انفراده واحتمل، سواء كان هذا الانفراد بأن انفرد برواية هذا الحديث، أو بأن يكون الحديث قد استقل بزيادة أو بمعنى لم يأتي به بقية الرواة. فكلا الأمرين مما قد يوصف بالشذوذ، فإذا استقل الراوي بما لم يروه من هم أوثق منه ولم يشتهر فإنه يرد. وقد احتملت الأمة رواية جماعة من الحفاظ الأئمة الذين عرفوا بالضبط والإتقان مع انفرادهم، من أمثال هؤلاء الزهري وسعيد بن المسيب وسفيان بن عيينة وغيرهم من الأئمة. لكن من الرواة من لا مطعن في حفظه لكن لا تحتمل مخالفته ولا يحتمل انفراده، من أمثال هؤلاء سفيان بن حسين، ومن أمثالهم أيضا جعفر بن برقان. فهذان ممن لم يطعن في حفظهم لكنه لا تحتمل مخالفتهم. فالأول روى له البخاري، سفيان بن حسين روى له البخاري في المتابعات، وجعفر بن برقان روى له مسلم في صحيح، ومع ذلك لا تحتمل مخالفتهم، فهما يعدان من رجال الصحيح لكن لا يحتمل انفرادهم عن غيرهم بالرواية. إذن يمكن أن نقول الشاذ من الحديث هو ما خالف فيه الراوي من هو أوثق منه أو من هم أكثر منه عددا، أو انفرد برواية الحديث وكان ممن لا يحتمل انفراده. وهذا الأخير قل من ينبه إليه ممن يتكلم في بيان الشاذ. أما ثالث أوصاف الحديث الصحيح أن يسلم من العلة، ولذلك قال: ولم يشذ أو يعل، أي أن لا تكون فيه علة تقدح فيه. والعلة حقيقتها سبب غامض خفي يوهن الحديث ويضعفه، رحمك الله. ولا يعني هذا أن العلة الظاهرة لا توهن الحديث، بل توهن الحديث لكنها لا تدخل في العلة في اصطلاح المتأخرين من المحدثين. إذن العلة سبب خفي غامض يورث الحديث ضعفا ويرفع عنه وصف الصحة. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان للحديث الشاذ والحديث المعل أو المعلل في ما نستقبل إن شاء الله تعالى من أقسام الحديث وأنواعه. قال رحمه الله: يرويه عدل ضابط. إذن الوصف الرابع من أوصاف الحديث الصحيح أن يكون رواته عدولا، فيشترط في الرواة العدالة. والعدالة يقول أهل الاصطلاح في تعريفها إنها ملكة تحمل الإنسان على التقوى واستعمال المروءة، هكذا يعرفونها، ملكة تحمل الإنسان على التقوى، على ملازمة التقوى واستعمال المروءة. ففهم من هذا أن العدالة وصف يقوم بالراوي يحمله على التقوى، والتقوى لا تحصل للإنسان إلا بأن يسلم من الشرك وأن يسلم من البدعة وأن يسلم من الفسق. وثاني ما تكمل به العدالة أن يكون مستعملا المروءة، والمروءة حقيقتها تدور على أن يكون الراوي متجنبا لما يعابه، متخليا عن سيء الخلق. فاستعمال المروءة أي أن لا يفعل ما يعاب وينكر عليه، أو أن لا يصدر عنه ما يعاب وينكر عليه من قول أو عمل. وقد نظم بعض العلماء شرط العدالة فقال: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. وهذا في الحقيقة اقتصار على طرف مما يتعلق بالتقوى بالعدالة، وهو ما يتعلق بالتقوى، لأن اجتناب الكبائر وعدم الوقوع في الصغائر هي تقوى الله جل وعلا التي ذكرها العلماء في تعريف التقوى، في تعريف العدالة. المراد أن العدالة شرط من شروط صحة الحديث، فيشترط في العدل في الراوي أن يكون عدلا، وتنخرم عدالة الرواة بأحد أمور خمسة أو بواحد من أمور خمسة. الأمر الأول الكذب، فمن كان كذابا فإنه ليس بعدل ولا تقبل روايته ولا كرامة. الثاني من خوارم العدالة التهمة بالكذب، أي أن يتهم بالكذب ولو لم يكن كذابا. فإذا اشتهر عند العلماء اتهامه بالكذب فإنها من مسقطات العدالة ولو لم يكن كذابا في واقع الأمر، فالتهمة كافية في إسقاط العدالة. الثالث الفسق، والفسق هو الوقوع في الكبائر والإصرار على الصغائر أو الإصرار على الصغائر، هذا هو الفسق. الرابع من الأوصاف التي تنخرم بها العدالة الجهالة، بأن يكون مجهولا إما جهالة مطبقة كجهالة العيب، أو جهالة نسبية كمن لم يشتهر بالرواية، فهذا وصف تنتفي به العدالة، لأن المجهول لا يمكن أن يوصف بأنه عدل. الخامس من الأوصاف التي تنخرم بها العدالة البدعة، على أن رواية المبتدع فيها خلاف بين العلماء، وقد يأتي بيان ذلك. المراد أن هذه الخمسة كلها مما يخرم العدالة، أضف إلى ذلك من خوارم العدالة عدم استعمال المروءة، فإن من لم يستعمل المروءة فليس بعدل. يكون سادسا. أما الوصف الأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله للحديث الصحيح، فهو قوله ضابط عن مثله، أن يرويه عدل، يرويه عدل ضابط عن مثله، فاشترط الضبط. والضبط حقيقته الإتقان، فتقول ضبط فلان كذا أي أتقنه وأحاط به. ولذلك يسمي العلماء ما يجمع مسائل عديدة ويندرج تحته فروع كثيرة في الأبواب يسمونها ضوابط، لأنها تجمع وتحيط بالمسائل المتفرقة. فالضبط هو الإحاطة والإتقان، وهو نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب، وأيهما وجد في الراوي كفى، يعني لا يلزم اجتماع هذين في الرواة، بل وجود أحدهما في الراوي يكفي في وصف حديثه بالصحة. أما ضبط الصدر فهو حفظ القلب ووعيه لما يحفظ، ضبط الصدر حفظ القلب ووعيه لما يحفظ، ويعرفه بعض أهل العلم بأنه تمكن الراوي من استحضار محفوظه عند طلبه، تمكن الراوي من استحضار محفوظه، يعني ما حفظه، عند طلبه أو متى شاء. أما ضبط الكتاب فهو حفظه من أن يناله تعديل أو تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقص. هذا معنى ضبط الصدر، ضبط الكتاب حفظه من أن يناله زيادة أو نقص أو تبديل أو تغيير. وذلك أن من العلماء الرواة من كان يحرص على كتابة ما يحفظ، على كتابة ما يسمع، فاعتمدت كتبهم، وهذا لا يعارض ضبط الصدر، فقد يكون ضابطا في قلبه، حافظا لما يتلقى، لكن يوثق ذلك بالكتابة، كما كان حال الإمام أحمد رحمه الله. فإن الإمام أحمد مع جلالة قدره وقوة حفظه ما كان يحدث من رأسه، إنما كان إذا حدث من كتاب، حتى إنه كان إذا خرج إلى الناس في الإفتاء والتعليم كان يخرج معه بكتابين، كتاب الأيمان والأشربة، فلما قيل له في ذلك قال أكثر ما يسأل الناس عن الأيمان والأشربة. فضبط الصدر، ضبط الكتاب لا ينافي ضبط الصدر، وإنما اشترط العلماء ضبط الكتاب لأنه وقع من بعض الرواة تفريط في حفظ كتبهم التي سجلوا فيها الأحاديث أو نقلوا فيها ما سمعوه من أشياخهم، فدخل الخلل من هذا الطريق، دخل عليهم الخلل من هذا الطريق. فتجد مثلا أن قيس بن الربيع وهو من الأئمة في الدين من حيث الديانة والاستقامة، وقد وثقه جماعة من المحدثين، إلا أنه يضعف من قبل أن ابنه أدخل عليه في كتابه، فكان يحدث من هذا الكتاب الذي أدخل فيه ابنه أشياء ليست منه، فأدخل عليه في حديثه. ولذلك قال إن قال أبو داود الطيالسي: إنما أوتي قيس من قبل ابنه. ومن أمثلة ذلك أيضا سفيان بن وكيع، فإنه كان يكتب الحديث الذي يسمعه، إلا أنه أتي من قبل وراق كان يكتب له، فكان يدخل عليه في حديثه ما ليس منه فيحدث فيظن أنه حديثه، أنه حديثه وليس بحديثه. فجاءه الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، أتيا من؟ سفيان بن وكيع، فقال له: إنه قد أدخل عليك كذا وكذا. فأبى، فقال: من أين ذلك؟ قالوا: من كاتبك، من الوراق. فقال: كيف أصنع؟ قال له: نحن نكفيك، أي نكفيك ما أدخل عليك بالتمييز، نميز ما أدخل عليك فلا تحدث به، وما لم يدخل فحدث به. وطلب منه أن يبعد الكاتب، لكنه رحمه الله لم يستجب، فترك حديثه وتكلم فيه، ومن بعدهم تكلم فيه الأئمة. هذا ما الذي فات فيه؟ هل فات فيه ديانة وتقوى؟ الجواب لا، إنما فات فيه ضبط إيش؟ ضبط الكتاب. إذن من شروط الراوي أن يكون ضابطا إيش؟ إما ضبط صدر أو ضبط كتاب أو ضبط الصدر والكتاب جميعا. هذه شروط الحديث الصحيح أو أركان الحديث الصحيح أو أوصاف الحديث الصحيح 5، جمعها المؤلف رحمه الله في هذين البيتين اختصارا. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقله وضبطه في ضبطه ونقله. وقوله رحمه الله معتمد في ضبطه ونقله تأكيد للشرط الأخير. هذه الشروط أيها الأخوة هل هي متوافرة في الرواة على مستوى واحد أم تتفاوت درجاتهم فيها؟ الجواب أن درجاتهم تتفاوت في هذه الصفات، لا سيما في صفة الضبط. ونتيجة هذا التفاوت تفاوتت مراتب الصحيح، فإن الصحيح ليس على مرتبة واحدة. ولذلك تسمعون من الأئمة من الكلام المنقول عن الأئمة أن أصح الأسانيد كذا وكذا، كما نقل عن البخاري رحمه الله قوله: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. فهذه السلسلة تسمى سلسلة الذهب، وجاء عن غيره أقوال أخرى في أصح الأسانيد، فجاء عن بعض الأئمة أن أصح الأسانيد ما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أصح الأسانيد، فبعضهم زاد وبعضهم نقص، وقد جمعها ابن حجر رحمه الله فيما يقارب 20 طريقا. لكن الصحيح في هذا أنه ليس هناك إسناد يقال إنه أصح إسناد مطلقا، يعني على وجه الإطلاق، إنما لا بد من تقييد، إما تقييده بالرواة فيقال أصح الأسانيد عن فلان كذا، وإما تقييده بالبلدان فيقال أصح أسانيد أهل المدينة كذا، وأهل الكوفة كذا، وأهل الشام كذا، أهل العراق كذا. أما أن يسلك مسلك الإطلاق فإنه يورد عليه ما يورد من الانتقادات. المراد أن تفاوت الرواة في هذه الأوصاف لا يخرج الحديث عن كونه صحيحا. ومن الأمثلة التي تذكر في مثال الحديث الصحيح ما رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه في الحديث المشهور في صلاة الجماعة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. فهذا حديث اجتمعت فيه شروط الحديث الصحيح كلها، اجتمعت فيه شروط الحديث الصحيح كلها، ففيه الاتصال، فيه اتصال الإسناد، فيه عدم الشذوذ، فيه عدم العلة، فيه عدالة الرواة، فيه ضبطهم. وقبل أن نفرغ من الحديث الصحيح نقول إن المؤلف رحمه الله بدأ في عد الشروط، عد شروط الصحيح أو أركان الصحيح، بدأ بالاتصال لأنه أهمها، فإن ما انقطع فقد انخرم اتصاله، لا يعلم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر شرطين مهمين يغفل عنهما كثير ممن يشتغل بتصحيح الأحاديث لا سيما في الأزمنة المتأخرة، وهما الشذوذ والعلة. ولذلك قال: ولم يشذ أو يعل. ثم ذكر ما هو عمل أكثر المصححين المتأخرين وما يلاحظه أكثر من يشتغل بالتصحيح من المتأخرين، فقال: يرويه عدل ضابط عن مثله. الآن كل الذين يصححون يهتمون بالدرجة الأولى فيما يتعلق بالعدالة والضبط، فإذا رأوا الحديث والاتصال، فإذا رأوا الحديث قد اتصل إسناده ورواه العدل الضابط عن مثله اكتفوا بهذا في إطلاق الصحة على الحديث، وهذا خطأ كبير، لأنه لا بد من استكمال بقية الشروط وهي عدم الشذوذ وعدم العلة. ولذلك ينبغي لمن يطالع تصحيحات المتأخرين لا سيما من لم يصلب عوده حتى لو كثر محفوظه، ينبغي له أن يتأنى، أو كثر تأليفه ينبغي له أن يتأنى في قبول التصحيح. العجيب أن كثيرا من الذين يتكلمون في التصحيح والتضعيف يهمل قول الإمام أحمد وقول البخاري وقول يحيى بن معين وأمثال هؤلاء الجبال الكبار في علم الحديث، ويقتصر على أقوال المتأخرين من العلماء أو حتى بعضهم المتأخرين من صغار طلاب العلم، فيقول صححه فلان ويغفل تضعيف من ضعفه من الأئمة الكبار. ولذلك ينبغي لنا أن نتروى في مسألة التصحيح والتضعيف، فرق بين أن يقال إسناده صحيح وبين أن يقال حديث صحيح. فالإسناد قد يقال إنه إسناد قوي أو إسناد ضعيف وفيه انقطاع، بينما لا يطلق على الحديث بأنه حديث صحيح حتى ينظر فيه إلى سائر الشروط التي يجب توافرها في الحديث الصحيح الذي ذكره العلماء رحمهم الله. مما فاتنا ذكره خوارم الضبط. ما هي خوارم الضبط؟ خوارم الضبط الغفلة، بأن يكون كثير الغفلة، أن يكون الراوي كثير الغفلة، فإذا كثرت غفلة الراوي دل ذلك على قلة ضبطه وضعفه. الثاني كثرة غلطه، فإذا كثر غلطه كان ذلك دليلا على إيش؟ على عدم ضبطه من قوادح الضبط وخوارمه الوهم، فإن من كان كثير الوهم دل ذلك على ضعف ضبطه. أيضا من خوارم الضبط سوء الحفظ، فإن هذا يخرم الضبط. أيضا من خوارم الضبط مخالفة الثقات، هذا يتصل بالشذوذ لكنه في الحقيقة يدل على أن الضبط ضعيف، لأنه إذا جرى من الراوي مخالفة لمن هم أوثق منه فإنه يستدل بذلك على ضعف ضبطه ويوصف الحديث بأنه شاذ، فهذه تتصل بالشذوذ وتتصل أيضا بخفة الضبط. إذن خوارم الضبط كم هي؟ وشي؟ واحد كثرة الغفلة، الثاني الوهم، سوء الحفظ، كثرة الغلط، مخالفة الثقات. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله اختصارا فيما يتعلق بالحديث الصحيح. ننتقل إلى ما ذكره ثانيا، الحديث الحسن. قال رحمه الله، نعم قرأته، طيب، قال رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. عرف المؤلف رحمه الله الحسن بأنه ما عرفت طرقه، أي ما كانت طرقه معروفة، وغدت أي صارت رجاله أي رجال إسناده لا كالصحيح اشتهرت، يعني كان حال رجاله دون حال رجال الصحيح. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في نظمه أن نزول مرتبة رجال الحسن عن رجال الصحيح في جميع الأوصاف السابقة التي اشترطت في الحديث الصحيح عدا الاتصال، ما عدا الاتصال، لأنه لا بد منه حتى يكون الحديث صحيحا. وهذه مسألة اختلف فيها المحدثون على قولين: هل الحسن يفوت فيه وينقص من أوصاف الحديث الصحيح العدالة والضبط والشذوذ وعدم الشذوذ وعدم العلة، أم أنه فقط فيما يتعلق بالضبط؟ جمهور المحدثين ممن كتب في المصطلح جعل الفارق بين الحسن والصحيح خفة ضبط رواة الحديث الحسن، خفة ضبط رواة الحديث الحسن، فجعل الفارق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن في صفة الضبط فقط، فمن نزلت مرتبته في الضبط دون مرتبة الصحيح ولم يصل إلى حد الضعف فإنه يكون حسنا. ومنهم من قال إنه يدخل النقص في أكثر من الضبط، فيدخل في ضعف العدالة أي أن تنزل العدالة دون مرتبة الصحيح، وأيضا في الشذوذ والعلة، فالنقصان الذي اعتبر في الحسن يطال جميع الصفات عدا الاتصال. وأما قول أكثر المحدثين فهم يقصرونه فقط, يقصرون النقصان على خفة الضبط. ولذلك استدرك الناظم, استدرك عبد الستار على الناظم, عبد الستار أبو غدة على الناظم فقال: والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت, ليمشي بهذا على سنن أكثر أهل الاصطلاح. ماذا قال ماذا قال الناظم في ضابط الحسن؟ قال: والحسن المعروف طرقا وغدت. عبد الستار بن غدة أدخل تعديلا على هذا البيت بما يوافق إيش قول أكثر المحدثين, فقال: والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت, اشتهرت في الضبط. هذا ما ذكره أهل العلم رحمه الله في مسألة الفارق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح. إذن الفارق عند أكثر المحدثين ما هو يا إخواني؟ الضبط, سواء كان ضبط كتاب أو ضبط صدر. وأما عند جماعة من المحدثين فالفارق ليس فقط في الضبط, في الضبط وفي غيره من الصفات. طيب, ما هو تعريف الحديث الحسن؟ المؤلف رحمه الله عرفه بقوله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الحقيقة أن هذا التعريف لا يفي ببيان الحسن, إذ إنه لا يفهم منه إلا أن الحسن أنزل درجة من الصحيح, لكن هذا يصدق حتى على الضعيف, فالضعيف رجاله أنزل درجة من الصحيح, لكن ما الحد الذي يعتبر فيه الحديث في درجة الحسن ويخرج عن الضعيف؟ يعني هو ميز الحسن عن الصحيح, لكنه لم يميز الحسن عن الضعيف. وقد تنوعت كلمات العلماء رحمهم الله في تعريف الحديث الحسن. ما سبب هذا التنوع؟ سبب هذا التنوع أن الحسن مرتبة ومنزلة بين طرفين, بين الحديث الصحيح الذي يحتج به وبين الحديث الضعيف الذي لا يحتج به. فالحسن فيه ما من أوصاف الصحيح ما يلحقه به, وفيه من أسباب الضعف ما تجذبه إلى الضعيف. فهذا الاختلاط والاشتباه بكون الحديث بين هاتين المنزلتين جعله ملتبسا من حيث التعريف. ولذلك تعددت كلمات العلماء رحمهم الله في تعريفه ليصلوا إلى حد يضبط الحديث الحسن عن غيره. ولكن اجعلها عندك قاعدة الآن, أنه ما نزل عن رتبة الصحيح في الضبط ولم يبلغ درجة الضعيف. وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام عن الحديث الحسن في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.